بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وفي بداية هذه الدروس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله إذا أحب عبدا من عباده رزقه التقوى وجعله من أهلها ووفقه لخصالها وخلالها. وطالب العلم عليه مسؤولية عظيمة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفيما بينه وبين العلم، وأعظم مسؤولية بينه وبين الله سبحانه إرادة وجه الله الكريم والقصد لما عند الله. ولو أن طالب العلم في كل مجلس يستفتح مجلسه ويختمه بالوصية بالإخلاص لما كان ذلك كثيرا، فحق الله أعظم الحقوق. إخلاص الدين لوجهه، وإفراده بالعبادة، وترك الرياء والسمعة، وحب الظهور، ويتجه طالب العلم بكليته إلى الله سبحانه حتى يحبه، وإذا أحبه وفقه. فخير ما نتواصى به أن يجدد طالب العلم في قلبه الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يتفقد ما في سريرته، إنما من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح لله سريرته أصلح الله له علانيته. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم إخلاص القول والعمل. ستكون دروسنا إن شاء الله تتمة لما مضى من مسائل النكاح، وقد قدمنا بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمقدمات كتاب النكاح. واليوم إن شاء الله نتم الحديث عن الشروط التي ينبغي توفرها وينبغي وجودها للحكم بصحة عقد النكاح. فالنكاح الشرعي يفتقر إلى صفات وأسباب لا بد من وجودها لكي يحكم من خلالها بصحة العقد. يقول المصنف رحمه الله: وله، أي لعقد النكاح، شروط، أي أمارات وعلامات لا بد من توفرها، وهي شروط لصحة عقد النكاح. أحدها تعيين الزوجين، فلا يصح النكاح حتى يعين الولي الزوجة ويعين الزوج الذي يريد نكاحها. والتعيين ضد والمعين ضد المجهول، فلا يصح نكاح المرأة المجهولة. فلو قال له أزوجك امرأة فإن امرأة نكرة، وحينئذ تصدق على أي امرأة. وكذلك لو قال له أزوجك بنتا من بناتي، وعنده أكثر من بنت مختلفة الصفات، فإنه في هذه الحالة لا تجد الشريعة هذا العقد، لأنه ربما انصرف ذهن الزوج إلى الجميلة فصرفه الولي إلى من هي أردى. ومن ضوابط العقود دائما في عقود المعاوضات تشدد الشريعة على الجهالة، فلا تجيز العقد بالمجهول، فلا بد أن تكون الزوجة معلومة ويكون الزوج معلوما. فلو قال الولي لجماعة من الناس: زوجتكم بنتي فلان، زوجت واحدا منكم بنتي فلانة، واحدا منكم مجهول، فلا يصح العقد على مجهول ولا ندري من هو. أو قال له: زوجت بنتي لواحد من أبنائك، وعنده خمسة أبناء ولم يحدد أحدهم، لم يصح العقد. فلابد من معرفة الزوجة ومن معرفة الزوج. وهذا هو مراده رحمه الله، أحدها تعيين الزوجين، والتعيين بمعنى أن يعينه، ويكون التعيين بالاسم. ويكون بالصفة ويكون بما يتميز به، حتى ولو قال بصدك بنتي هذه وأشار إليها وعنده خمسة بنات في المجلس فأشار إلى واحدة منهم وقال زوجتك بنتي هذه صحة، لأنه يقع بالإشارة ويقع بالإسم ويقع بما يتميز به الشيء. فقال رحمه الله تحليل الزوجين، فإن أشار الرجل إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما يتميز به، فإن أشار الرجل إلى الزوجة قال هذه كما ذكرنا، فالإشارة تعين كما لو قلت له أبيعك كتابي هذا، أبيعك سيارتي هذا، أبيعك بيتي هذا، صح. فالشريعة الإسلامية توجب صرف الجهات، يعني في العقود توجب أن يكون المعقود عليه معلوما لا مجهولا. فقال رحمه الله فإن أشار، الفاء للتفريع، يعني إذا ثبت هذا فإنه ينبني عليه أنه إذا حصل التعيين إما بالوصف أو بالإسم أو بالإشارة، كأن يقول زوجتك بنتي المتعلمة، وعنده بنت متعلمة وبنت غير متعلمة، زوجتك بنتي البالغة وعنده بنت بالغة وبنت صغيرة، فلما قال البالغة عين محدد سينصرف العقد إليها. فإذا التعيين يكون بالوصف يكون بالإسم يكون بالإشارة ويكون بما يتميز به. في بعض الأحيان يبهم ولكن هذا الإبهام ينصرف إلى معلوم، كقوله زوجتك بنتي وليس عنده بنت غيرها، فإنه حينئذ نعلم أن مراده فلانا التي ليس له غيرها، فيصح العقد كما لو قال له زوجتك عائشة التي ليس له بنت غيرها. نعم. أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، هذا يقولون المجهول الذي يؤول إلى العلم، فعندنا مجهول يؤول إلى العلم يصح به العقد، ومجهول لا يؤول إلى العلم يبقى على جهالته لا يصح. فلو قال رجل عنده بنتان فأكثر زوجتك بنتي بعشرة آلاف، قال قبلت أن يصح العقد، لأننا لا ندري هل يعني الكبيرة أو يعني الصغيرة، هل يعني الجاهلة أو المتعلمة، هل يعني الصالحة أو غير الصالحة، سيتردد. والشريعة لا تجيز التردد لأن التردد يحدث الخصومات والنزاعات، فلربما أحببت أن تأخذ الأفضل فيقول إنما زوجتك بنتا من بناتي فيلزمك أن تأخذ الأربع. وقد تقدم معنا شرح هذا في كتاب البيوع حينما ذكرنا جهالة المبيع، وأن الجهالة سبب من أسباب النزاع، والشريعة الإسلامية قفلت جميع الأبواب والأسباب المفضية إلى النزاع والخصومة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه. يقول رحمه الله الثاني، أي الشرط الثاني من شروط النكاح رضا الزوجين، فلا يعقد عقد النكاح بدون الرضا، والرضا ينعدم يفسد به الاختيار وينعدم. ومن رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه وتيسيره، وشريعتنا شريعة رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعقود المعاوضات هذا كأصل عام، عقود المعاوضات مثل البيع تدفع 10 ريال في مقابل كتاب، هذا عوض عن هذا، المرأة تدفع 30,000 مهرا لها، فالثلاثين عوض عن مهرا عن المرأة، فالمهر في مقابل المرأة. إذا عقد النكاح عقد معاوضة، وإذا كان عقد معاوضة ففيه معاوضة من وجوه عديدة. ولذلك قال الله عز وجل في بيت الزوجية للنساء وللرجال ولهن مثل الذي عليهم، فإذا لا يمكن أن تلزم المرأة بنكاح ولا يمكن أن تلزم الرجل بنكاح وليس هناك الرضا، خاصة وأن العشرة الزوجية وصفها الله بأنها مودة ورحمة، فقال سبحانه جعل بينكم مودة ورحمة، فلا يمكن أن تتحقق المودة ولا يمكن أن تكون الرحمة إذا لم يكن هناك ألف وود بين الزوجين، وهذا لم يكن بالإكراه ولم يكن بالغصب. فالمرأة إذا زوجت ينبغي أن تكون راضية عن الزواج، والزوج إذا زوجت ينبغي أن يكون راضيا عن الزواج، لأنه إذا تزوج بشيء يحبه ويألفه ويرضاه حصل مقصود الشر من الإلفة والمحبة، وكانت المرأة سكنا لزوجها وكان الزوج أيضا سكنا لها، وعصمة من الله سبحانه وتعالى يعصمها بها من السوء والرجل. إذا ثبت هذا فلو أن رجلا هدد رجل وانطبقت عليه شروط الإكراه، وهذا سنبحث إن شاء الله في الطلاق، سنذكر في كتاب الطلاق ما هي شروط الإكراه ومتى نحكم بكون الإنسان مكرها. فلو أكره رجل وهدد وقوي في له لابد أن تتزوج بنت فلانة، وجاء تحت التهديد والإكراه فقيل له زوجناك ابنها قال قبل على 10,000 قال قبل، لكنه مكره. ففي هذه الحالة لا يصح العقد ولا. ولو أن ولي المرأة هدد وأكره على النكاح وهو غير راض بالنكاح ولا يريده ولا يرغب، ثم جاء به فقيل له أترضى فلان يكون زوجها؟ قال زوجته وهو غير راضي، زوجت بنتي فلان على فلان أو قبلت زواج فلان مولية فلانة بنتي أو أختي، فكل ذلك لا ينبني عليه الحكم بصحة عقد النكاح لفوات الشرط المعتبر وهو الرضا. إلا البالغ المعتوه. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم الرضا في حق النساء أكثر، ولذلك قال تعالى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها، وفي رواية: والثيب تستأمر، يعني لها أمر نفسها. فجعل للمرأة حظا في النظر، وهذا إن شاء الله سنبين في الولاية، في ولاية الولاية على عقد النكاح. فقال رحمه الله: إن البالغ المأثور. هناك نوعان من الناس: نوع توفر فيه الأهلية للقيام بالعقود، فهذا النوع يلي نفسه كالرجل البالغ العاقل، هذا مثله يزوج نفسه، يذهب ويتزوج من شاء. ولكن لو فسدت أو انعدمت الشروط المعتبرة للأهلية في ولاية عقد النكاح أو في النكاح، كرجل بالغ يعني بلغ ولكنه معتوه، والعته نوع من الجنون وهو يفسد شرط التكليف، ليس بالمكلف وليس عنده الأهلية لكي ينظر مصلحة نفسه. فالمعتوه الأخرق حتى ولو كان عنده نوع من الخرق، يعني نقص في العقل، ليس بجنون كامل لكن نوع من نقص العقل، ما يفسد النظر لنفسه. فهذا النوع من الناس الشريعة تجعل له قريبا يليه، وهذا ما يسمى بالولاية. والنوع هذا النوع من الولاية يسمونها الولاية الخاصة، والولاية الخاصة هي أن يتولى المسلم النظر في أمر خاص لأخيه المسلم، لأن الولاية نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. هذا نوع من الولايات الخاصة. فالبالغ المعتوه هو بالغ، والبالغ ينظر في مصلحة نفسه، وقد بلغ سن التكليف، لكن كونه معتوها يعني عنده نقص في العقل، عنده نقص في الإدراك، عنده نقص في التمييز، فمثل هذا يولى عنه ما يسمى بالولي. فوليه يكون من قرابته كما سنبين في أولياء المرأة، يكون من قرابته، والده ممكن أن يعقد عنه، أيضا قريبه أخوه الشقيق، ابن أخيه الشقيق، أخوه لأب، ابن أخيه لأب، عمه الشقيق، ابن عمه الشقيق، عمه لأب، ابن عمه لأب، ونحن ذلك. هؤلاء يتولون النظر له، وإنما قلنا من قرابته لأن القريب يعطف على قريبه، والإنسان مع قرابته يحس أن عيبه عيبه، أن عيب القريب عيب له، وأن الضرر على القريب كالضرر عليه. فلذلك جعل الله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وجعل القرابة يلي بعضهم حقوق النظر، يلي بعضهم النظر في مصالح البعض، رحمة من الله عز وجل ولطفا لعباده. إلا البالغ المعتوه، إلا حرف استثناء، والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله النظر، ما يتناوله اللفظ، إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. فهو يقول رضاهما، رضا الزوجين، إلا البالغ المعتوه، أي البالغ المعتوه ليس لنفسه أن ينظر، وإنما ينظر له وليه ومن يلي مصالحه، هناك قريب من أقرباء يلي مصالحه. وجرت العادة أن أحد أقرباء قاصدي العقل والنظر هم الذين يتولون مصالحه. نعم. والمجنون وقد تقدم معنا ضابطه، سواء بعض العلماء يقول المجنون لا يلي عقد النكاح، وفي الواقع من العلماء من يفصل بين الجنون المستمر والجنون المتقطع، فيرى أنه إذا كان جنونه متقطعا يمكن أن يلي عقد النكاح، يعني ممكن أن يزوج نفسه في حال الإفاقة. وفائدة الخلاف أنه إذا رفع إلى القاضي رجلا يجن أحيانا وفق أحيانا زوج نفسه حال الإفاقة، فعلى القول الذي يشترك لا يعتبر جنون مطلقا سواء متقطعا يلغي النكاح ويرد الأمر إلى أوليائه، والعكس بالعكس. وعلى القول الثاني يصح العقد في حال الزفاق ولا يصح في حال وجود العذر، وهذا أقوى. نعم. والصغير والكبر ولو مخلفة للسيد، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. قال رحمه الله: والصغير الصغر هو الصبا، والصبا دون البلوغ، والصبي هو الذي لم يبلغ الحلم، والحلم طور وحالة وهيئة ينتقل فيها الإنسان من طور الصبا إلى طور العقل والإدراك، هذا الذي يسمونه الحلم. قال تعالى: الذين لم يبلغوا الحلم، أي لم يبلغوا العقل، سن العقل. فبالنسبة للصغير، الصغير ممكن أن يزوج والده سواء رضي أو لم يرضى، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نكح عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، فإن عائشة رضي الله عنها فوجئت بأمها ومعها النسوة قد أخذنها إلى الماشطة، ولم تشعر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليها. فإذا معنى ذلك ما عندها علم، يعني ما عندها مثلا ما استشيرت ولا أخذ رأيها. قد يقول قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فقه المسألة أن الوالد عنده من العطفة والشفقة والرحمة ما يبعد معه أن يخذ الضرر على ولده. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث فاطمة: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، فجعلها كالقطعة منه، والقطعة من الشيء كالشيء. فكما أن الوالد يلي حظ نفسه، كذلك يلي حظ أولاده الصغار ذكورا كانوا أو إناثا، فيجوز أن يقول مثلا سورة المثل: لو قال رجل عنده ابن صغير ورجل آخر مثل ما يقع بين أولاد العم، يقول لأخي: بنتي لابنك فلان. قال: قبل حينئذ يمضي. قال: قبلت، إذا حدث زواج، وإذا تم بشروطه ودفع المهر فإذا صار العقد، صار زوجين من حيث الأصل. لكن ما بحثنا أن هما راضيان أو غير راضيان، لكن في الأصل تم العقد، ممكن للأب أن يزوج ولو كانت من 9 سنين، فما بما بين 9 سنوات، من 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، الأب له ولاية قوية، والأب غالبا لا يقع في الضرر على ولده. ولذلك قالوا: لو قتل الوالد ولده لم يقتل به، في قول طائفة من العلماء. قالوا: لأنه يبعد أن يتخطى الوالد حاجز الرحمة والحنان والشفقة التي ملأ الله بها قلبه فيقتل به. ولذلك قالوا: لا يقاد به، لأن الغالب أنه لا يضرب إلا وهو يريد الأدب له، لأنه يعني فيه شبهة الأدب، والحدود تدرى الشبهات. فالشاهد كمان شفقة الوالد على ولده. إذا ثبت هذا فإن الوالد يزوج ولده الصغير ويزوج بنته الصغيرة، لا ننكتب طبعا إذا كانت دون البلوغ. نعم. والبكر ولو مكلفة. والبكر ولو مكلفة، البكر ضد السيد، ولو مكلفة ولو إشارة إلى خلاف، أي ولو كانت مكلفة، أي ولو كانت مكلفة، إذا بلغت سن التكليف فإنه في هذه الحالة يجوز أن يزوجها والدها بدون رضاها، كما ذكرنا لقوة ولاية الوالد، لقوة ولاية الوالد، لأن الغالب البكر في الغالب تجهل الرجال، وكانت المرأة طبعا يسمونها ذات الخبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحجر. فكانت المرأة ذات خبر، يعني في داخل خبرها ما تدري إيش الحياة، فكان والده هو الذي يلي أموره. فإذا كانت فكرة فالجاء في الغالب أنها تجهل أمور الناس وتجهل الرجال، المرأة تجهل الرجل، فلو أن والدها زوجها بدون علمها وبدون رضاها فالأمر في الوالد أخف من غيره من بقية الأولياء كما سيأتي إن شاء الله. والذكر ولو ذكرا نعم، والذكر ولو مخلفة للسيد، للسيد، السيد نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال والسيد أحق بنفسها من وليها، والسيد أحق بنفسها من وليها، والفرق بينهم واضح، الفرق بينهما واضح. فإن المرأة السيد عاشرت الرجال وابتليت بالأخذ والعطاء مع زوجها السابق وانفصلت عنه، فهذا الانفصال ما وقع إلا بعد حياة زوجية، الأمر الذي يوجب لها حظ النظر، ولذلك قال إنه لا بد من رضا السيد وهي أحق بنفسها من وليها ولو كان أبا. فإن الأب ورقيه في النكاح لزوجانه لغير إذنه، فإن الأب الوالد كما ذكرنا ووصيه فيه، أي وصي الأب في النكاح، وصي الأب في النكاح هو الشخص الذي يقول له الوالد زوج بنتي فلانة، زوج بنتي فلانة، طبعا يحدد له، يقول له زوج بنتي فلانة من فلانة، فهذا وصي وفيه نوع من الوصايا، ويطلق له ويقول انظر لابنك الأصلح تزوجها منه، فحينئذ يكون وصيا على بناته لكن في خصوص أمر النكاح يزوجهن. وهذا الأصل عند العلماء أو عند من يقول بهذا القول مبني على قاعدة شرعية مأخوذة من النصوص الشرعية، أن الفرع تابع إلى أصله، أن الفرع تابع لأصله وراجع إلى أصله، فوصي الوالد الأب كالأب ينزل منزلة الأب لأنه وصى، وفي هذه الحالة ينزل منزلة الأب منزلة الأصل، فله الحق كوالده. وبعض العلماء يمنع من هذا ويقول إذا عين له وحدد نعم ويكون الأمر كأنه للوالد، إما لو أطلق له فلا. فالسيد مع أمائه وعبده الصغير، فالسيد يزوج إماءه لمن شاء وبدون إذنهم لأنه يملك الرقبة بنفس الشرط، وهكذا بالنسبة لمواليه الذكور الصغار دون البالغين. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما. قال رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا يزوج باقي الأولياء كالأخ الشقيق، لو أن أخا شقيقا أراد أن يزوج أخت له دون تسع لم يصح، أن هذا خاص بالوالد، أو يزوج أخته دون البلوغ دون رضاها، أو ذكرا مكلفة دون رضاها لم يكن لها، هذا كله بخصوص النظر في الوالد. وقد بينا العلة في هذا أن من الوالد أن في الوالد من الشفقة والرحمة ما ليس في غيره كما بينا وقررنا، فالأمر في الوالد يختلف عن بقية الورثة بقية الأولياء. والذي سيأتي من هؤلاء الذين ذكرهم المصنف هو في الحقيقة عكس ما تقدم، يعني إذا أثبت أن الأمر للوالد فما عكس هذه الجملة أن غير الوالد يزوج، والأمر في هذا واضح. ولا صغيرا، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة، ولا كبيرة، لا يزوج الصغيرة ولا يزوج الكبيرة العاقلة إلا بالإذن والرضا، فإن رضيت وأذنت فلا إشكال، وإن لم ترضى ولم تأذن لا يصح وليس له حق ولاية النظر عليها فيها. ولا بنت تسع إلا بإذنهما، ولا بنت تسع إذا كانت لها تسع سنين إلا إذا أذنت ورضيت، والغالب أن المرأة في التسع إذا كانت خاصة في المناطق الحارة أن تبلغ، وقد قدمنا هذا في باب الحيض، وذكرنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية إذا بلغت الصبية تسع سنين فهي امرأة، يعني تتأهل لأن تكون امرأة ويأتيها الحيض. نعم. إلا بإذنهما وهو اكتماد الذكر ونطق السيد. هنا مسألة ينبغي النظر فيها، وهي مسألة الرضا. هناك جانبان لا بد من التنبه لهما في الولاية على النكاح. الجانب الأول يتعلق بالذكور، والجانب الثاني يتعلق بالإناث. وإذا قلنا الإناث سنخص بالزوجة التي يراد نكاحها وتزويجها، وإذا قلنا الذكور فمرادنا الأولياء، الزوج ليس مرادنا. نحن نتكلم على مسألة تزويج المرأة، فعندنا مزوجة وعندنا شخص يريد تزويجها. فجانب النساء المتعلق بالمرأة من حكمة الله عز وجل ومن حكمة الشريعة وكمال علمه سبحانه وتعالى أن جعل الرضا منقسم بين الطرفين، والله عدل، والشريعة جاءت بالوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط، فأعطى الرجال حقوقهم وأعطى النساء حقوقهم. ونريد أن نعرف كيف أخذت المرأة حقها وكيف أخذ الرجل حقها. إذا علم أو عرف طالب العلم حق الرجل وحق المرأة اتضحت له مسائل الباب في الولاية وفي الرضا، لأنه بعض الأحيان تتداخل النصوص وشيء من الخلط فيها بحيث يصعب الحال، فعندنا إفراط وتفريط. فتارة تجد نظرة تقول النظر كله للرجل، يعني الذي يلي عقد النكاح ويبرم عقد النكاح ويبت في عقد النكاح هو الرجال فقط، بحيث ما يكون للمرأة أي نظرة. هذا وجهة نظر. تأخذ في مقابلها وجهة أخرى أن المرأة لها كل شيء، بحيث ممكن لو تأتي برجل ليس بأهل ويتضرر أولياؤها وتتزوج منه على رغم أوليائه. هذا جانب ثاني، يعني يا إما أن نغلق ونقول للنساء كل شيء، وإما أن نقول للرجال كل شيء. والعدل أن نقول للنساء ما لهن من الحقوق وللرجال ما لهن من الحقوق، ونرجع إلى طبيعة حقوق النساء وطبيعة حقوق الرجال. فانظر رحمك الله إلى كمال هذه الشريعة. فالمرأة من حيث حقوقها، حقها من حيث رغبة الرجل، فإن للنساء نظرة، وهذه النظرة جبلية فطرية من ارتياحها للرجل وحبها لمعاشرته. فالشريعة أعطت هذا الحب وهذا الميل القلبي الذي لا تملكه، أعطته حقه. تنظر في الرجل، أعجبها وقبلته فالحمد لله، لم يعجبها هل يفرض عليها فرضا؟ هل تكره على معاشر شيء لا تريد العين؟ مسألة محبتها وكرهها هذا يرجع إلى تقديرها. إن كان المرأة كرهت الرجل لدمامة في خلقته، هذا شيء لا يستطيع الإنسان يفرض عليها. جاءت المرأة فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام، أنا امرأة أخشى أن أقع في معصية الله بعد طاعة الله، أخشى الكفر بعد الإسلام، زوجي لا أحبه. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وعزيزه. فقال للرجل: تقبل الحديقة وطلقها تطليقا. المرأة نفرت من زوجها لأسباب ذكرتها في الحديث. إذن المرأة من حيث الطبيعة والفطرة، كما أن الرجل يذهب ويختار المرأة التي يريدها، كذلك المرأة تريد أن يختار الرجل الذي يريده. فإذا في الرجل أشياء معينة بيّنتها المرأة، أو أن قلبها نفر منه، والمرأة صادقة ليست بمتلاعبة ولا متهتكة، فرأيها يحترم ويقدر، لأنه شيء جعله الله فطرة في المرأة. لا يمكن أن نغفل المرأة ونأتي بالرجل ونقصده عليها فجأة ونقول لها: هذا زوجك شئت أو أبيت. حاشا، هذا لا يرضى الله عز وجل وليس من دين الله عز وجل. إذن لابد أن نعطي المرأة حظ النظر، لكن إغراق النساء في هذا الحظ وتوسعهن ومبالغتهن يوجد تدخل الولي بقدر. فمثلا الأب عنده شفقة وعنده رحمة ويخاف على بنته أن تقع في الحرام، خاصة إذا كان هناك بواحد للفتنة، فجاء واختار لها زوجا كفئا كريما جميع الصفات المتوفرة فيه، وجماله نسبي ما هو بكامل جمال، لكنه جمال مقبول. فالمرأة بنوع من الاستخفاف قالت: لا ما أريد. لماذا ما ذكر شيئا؟ حينئذ نكون ولاية الرجل، لأن الرجل أكمل عقلا في هذا، ومن حقه إذا خاف على ابنته أنها إذا لم تتزوج من هذا أنها في الغد تقع في الحرام أو تبقى عانسة أن يحرضه عليها. واضح الآن؟ إذن عندنا ولاية للرجال وعندنا ولاية للنساء، فالمرأة تلي في حدود مالها ولا تتجاوز هذه الحدود ولا تستغل هذا الحق لكي تدخل في أمور تسيء إلى قرابتها. إذن عرفنا أن المرأة لا حق الرضا. طيب أولياء ما هو حق الرجال؟ من المعلوم أن المجتمعات يترابط بعضها ببعض ويتصل بعضها ببعض، والرجال أعرف بالرجال، فهناك أشياء إذا قبلت أضرت بسمعة القرابة. الرجل شرير أو منها أضرار، أو رجل فاسد إذا دخل على هذا البيت أو تزوج هذه المرأة سيجر الضرر والعار على قرابته. إذا ما هو من المعقول أن نرضخ لعاطفة المرأة ونرضخ لبواعث المرأة على حساب أمة، وليس من المعقول أن نضر بجماعة على حساب فرد. ثم ننظر إلى قواعد الشريعة أن الضرر يزال، فهذا النوع من الرجال إذا دخل مثلا يضر، مثل ما يقع مثلا في بعض الأحيان يكون زوج معروف بصادق، فمثل هذا أعدم الله إياكم. لو أنهم تزوج امرأة الناس محافظين ولهم مكانة أضر بهم وأضر بسمعتهم وأضر بمكانتهم، فلو جاءت المرأة تصيح تقول أريد أن تتزوج الفلان وقال الولي لا، فانظر إلى قول المرأة وانظر إلى قول الرجل وانظر إلى الضرر الذي يلحق المرأة والضرر الذي يلحق الرجل، فتجد ما يلي، تجد أن الرجل لو منعناه عندنا أزواج آخرين بدلا عنه، والمرأة إذا منعها الرجل ضررها الضرر الذي سيلحقها أنها تتعرض للحرام، لكن هذا الذي تتعرض للحرام بشرط أن لا يوجد البديل. هل هناك بديل أو ليس هناك بديل؟ الجواب البديل موجود. إذا ضرر المرأة يمكن تلافيه أو لا يمكن تلافيه، لكن لو أن هذا الرجل تزوج من هذه الجماعة وأضر بهم لألحق بهم في بعض الأحيان عارا لا يمنحي عنه، فالضرر يزال لهم يزال لا يمكن إزالته، وخاصة أضرار العار التي تلحق بها السبة والنقيصة والضرر، ويكون رجلا شريرا كثير الاعتداء الناس، فكل يوم يقال رحيمكم زوج بنتكم أبو أولادكم ويتضرر أولادكم. لا بد أن ننظر نظرا، ليست الشريعة جاءت فقط عن مثل زوج فلان فلانا، لا، جاءت بالنظر إلى مصالح ومخاسب قريبة وبعيدة وأضرار خاصة وعامة ومصالح خاصة وعامة، فإذا لابد من النظر بين الجانبين. فالخلط الذي يقع في المسائل الفقهية والاجتهادات والأقوال وشروح الأحاديث في أحاديث إذن المرأة وصمات المرأة، ليس المراد إذن المرأة بإطلاق، وليس المراد ولاية الرجال بإطلاق، وإنما المراد أن يعدل كل واحد وأن يتق الله كل واحد في حقه وماله ومعه. فالمرأة تتق الله في أهلها وقرابتها، فلا تقول زوجوني من فلان، وإذا لم تزوجوني من فلان فلا أتزوج، وإذا لم تزوجوني من فلان فلن يعني أدخل بيت الزوجية أبدا. هل كلها أمور مبنية على الإساءة والإضرار، والشريعة لا تجيز هذا ولو قالت هذا الكلام، فليس من حقه ومن حق الأولياء إذا خافوا على الحرام والوقوع في الحرام أخافوا عليه أن ينفقوها بزوج كبر كريم ويزوجوها. إذن لابد من الجانبين، جانب الرجل وجانب المرأة. وإذا لما كانت هذه القاعدة معروفة اعتنى العلماء بمسألة الرضا، وسيتبعونها فيما بعد مسألة الولاية على النساء في النكاح. فبين رحمه الله مسألة رضا المرأة وأن النكاح لا يصح بدون رضا المرأة. نعم، ولا شك أن من يعلم يعني المرأة خاصة إذا كانت ذكرا إذا زوجت من رجل لا ترغبه أو من رجل فيه نفس يؤذيها أو يضر بها أو ينفرها، فإن هذا من أعظم الإضرار ومن أعظم الظلم، أن لا يتق الولي في موليته فيحابي ويجاني ويربخ الأمور معينة يتنازل بها عن حق الولاية الذي فرضه الله عز وجل عليه بحسن النظر لموليته. نعم. إلا بإذنهما، وهو خباث الجد ومرق السيد. إلا بإذنهما، فلا بد من إذن الزوج وإذن الزوجة، إذن الزوج البالغ وإذن الزوج البالغة، ورضا الزوج البالغ ورضا الزوجة البالغة. والابن بالنسبة للمرأة يختلف اختلاف الذكر والطيب. الذكر تستأذن يا فلانة إن فلانا يرغب فيك، يا فلانة إن فلانا تقدم للزواج منك. ثم إذا كان لا تريده قالت لا أريده، وإذا سكتت كان صماتها وسكوتها قرينة دالة عن الإذن، لأن هذا نوع من التيسير من الله عز وجل من الذكر تستحي. لكن إذا كان الصمات عن خوف وإكراه فوجوده وعدمه على حد سواء. محل الصمات صمات الحياء، الصمات الذي استحت فيه من بيان، يعني من بيان الموافقة. أما إذا كان الصمات خوف وخشية أنها تزعج والدها وذهبت إلى أمها وقالت لا أريد، فعلى والدها أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائلها عن هذه الأمانة وأنها حياة عمر وقد تبقى عمرها عند هذا الرجل، فخير له ألا ينال أن لا يصاب بدعوات السوء. فكم من امرأة والعياذ بالله ظلمها والدها فدعت عليه، فمثل هذا يتقى، يعني يتقى الإنسان رب ما أمكنه في حقوق بناته، خاصة البنت، لأن ظلم الوالد لها من أعظم الظلم. فإن إذا ظلمت من والدها واضطهدت قد تسكت وقد تصبر، فتصبح بين نارين، نار العذاب الذي تجده من هذا الزوج الذي ليس بأهل، ونار والدها أن تخالفه. ولذلك ينبغي للوالد أن يقدر هذا المشاعر وأن يرحم هذه، والله سبحانه وتعالى لا شك سيعوضها خيرا، لكن المراد الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي من خلال الأصل. نعم.